من بريطانيا: هل هناك دليل على المظاهرات التي تقام في الشوارع من أجل الإسلام؟ وهل من نصيحة للإخوة الذين يقومون بذلك؟ المظاهرات ليست من أعمال الإسلام ولا من صفات المجاهدين في سبيل الإسلام. المظاهرات ظاهرة غربية جاءت من بلاد الكفر، وأخذها من قل نصيبه من العلم من بلاد الإسلام، فيقومون بالمظاهرة، ما يسمونه بالمظاهرة، وما يسمونه بالاعتصام، وما يسمونه بالإضراب، وكل هذه القضايا ليست من تعاليم الإسلام في شيء. فنحذر من المظاهرات وما يسمى بالاعتصام وما يسمى بالإضراب عن الطعام ولو كان من أجل الإسلام، يحذر منها لأنه ليس طريقا من طرق الجهاد. نعم.